واحد يسأل سؤال عن قرض من تفصيل اللحية وليس حلقها، الواجب توفيرها وإلقاؤها، والحق أشد، الواجب توفيرها وإلقاؤها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وعبدوا اللحى خالكم المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وقصوا اللحى خالكم المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مزوا الشوارب وأرفوا اللحى وأرفوا اللحى خالكم المسلمين. فالواجب توفيرها وعدم قصها وعدم حقها دنيا. نعم. وهذه المصيبة العظيمة حملت بها البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، في كثير شبهوا بالمسلمين شبهوا بالنساء، هذه مصيبة يجب على الرجل أن يحذرها. الرجل أكرمه الله بهذه الأيام وجعلها شرفا بخلاف المرأة، فالواجب عليه أن يعتني بهذا الشرف ويقدر قدره وأن يحذر مشابهة المسلمين، وكذلك التشبه بالعصاة الذين تساهلوا في هذا الأمر.